لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، نختتم كتاب الزكاة. قال: باب قسم الصدقات. باب قسم الصدقات، يعني ما جاء في كيف تقسم الصدقات، لا سيما الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة وهي الزكاة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم. قال: وأعل بالإرسال، لكن صححه طائفة كبيرة من أهل العلم ومن المعاصرين، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. يعني الأصل في تقسيم الزكاة أن الزكاة تقسم على ثمانية أصناف. الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فهؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة، وهم الأقسام الثمانية. أما ما جاء في الحديث فهذا ليس للحصر، وإلا فالآية فيها أكثر مما ورد في الحديث، ولعل هذا كان قبل يعني نزول الآية والله أعلم، أو أن هذا من باب التنبيه على أعظم الأصناف. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني الصدقة الأصل فيها أنها لا تحل للأغنياء، لأنها جعلت للفقراء والمساكين مواساة وسدا لخلة الفقر، أما الغني فلا. لكن متى تجوز للغني؟ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. قال: لعامل عليها، وهذا صنف من الأصناف المذكورة في الآية. العامل عليها ولو كان غنيا فهو يأخذ أجرة عمله، أو رجل اشتراها بماله. رجل اشتراها بماله من الفقير، يعني فقير بعد ما تملك الزكاة باعها لغني، فالغني لما ملكها الآن ما ملكها في صفة صدقة، إنما ملكها في صفة سلعة وبيع. قال: أو غارم حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا لكنه غارم عليه ديون ما هوش قادر يسدها، أو غاز في سبيل الله، يعني هذا أيضا ممن تجوز له الزكاة ولو كان غنيا، لأنه من الأصناف الثمانية. قال: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. مسكين تصدق عليه، خلاص ملك هذه الزكاة صارت ملكا له، فتصدق على غني، أو آسف، فأهدى إلى غني، لا بأس، عزم واحد غني عنده أكله وشربه من الصدقة اللي هو جات له من الناس، لا بأس على الغني في ذلك، فإنها وإن كانت على الفقير صدقة لكن له هو هدية. ثم قال: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، هو صحيح. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجلين جلدين قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، إن شئتما أعطيتكما. فيه أنه صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يذكرهما بالله، وأنه لو أنهما أصر على كونهما فقيرين مستحقين فسيعاملهما على هذا الظاهر. قال ولا حظ فيها لغني، يبقى الغني لا زكاة له، ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب يعني عنده قدرة على أنه يجد أسباب الرزق، يبقى إذن لا يجوز أن يطلب من الناس ولا يسأل الناس. وإن كان طبعا في تفصيل المسألة الفقهية المتعلقة بمن الذين تصرف لهم الزكاة هناك اختلاف واسع بين الفقهاء، خلاصته في عبارة موجزة جدا، وإن كان هذا عليه تفصيل طويل من شاء أن يرجع إلى كتب الفقه المفصلة، أن الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز إعطاء الصدقة لمن كان لا يكفيه ما عنده، يعني في النفقة على عياله ومن يلزمه النفقة عليه، حتى ولو كان قويا مكتسبا، حتى ولو كان عنده من المال ما يصل ربما إلى النصاب، لكنه لا يكفي. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أنها تجوز حتى ولو كان عنده مال، لكن ما يكفي المال أول بول بأول مول، ما بيكفيش، ما يكفي هذا المال، حتى ولو كان عنده قوة للكسب، حتى لو كان عنده مال بيأتيه كثير، لكن عنده نفقات كثيرة، كلها نفقات مباحة طبعا، عنده نفقات هي ربما ما يستطيع أن يعني يستغني عنها، يستغني عنها. يعني على سبيل المثال مثلا إن امرأة مثلا كبيرة مسنة مثلا، لازم عندها غسالة أوتوماتيك، لازم عندها غسالة أوتوماتيك، حدش يقول لها أنت بتسألي الناس وانت عندك غسالة أوتوماتيك، ما هي مين اللي هيغسل لها ده أصلا، مين اللي هيغسل للمرأة الكبيرة المسنة دي؟ ففي هذه الحال لابد نجيب لها غسالة أوتوماتيك، لازم عندها تلاجة عشان تحفظ بها الطعام عشان تحافظ عليه، لازم عندها بوتاجاز عشان تعمل بيه، مش هتروح تجيب فرن وتقعد تولع ونحو ذلك. نعم. قال ثم قال وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، هذه أول واحد، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وهذا أيضا كما تقدم ليس على سبيل الحصر، إنما من باب التنبيه على هذه الأصناف. رجل تحمل حمالة، والحمالة المال يتحمله الرجل عن غيره شفقة عليه، يعني اثنين عاملين مثلا مشكلة مع بعض وبينهم نزاع وصراع وهيفضلوا يعني صراع شديد جدا بينهم أو خصوم أو كذا، يقوم يجي واحد يتدخل يصلح بينهم عشان ينهي هذا، يقوم يقول لهم طيب خلاص ماشي المال هيجي لك إن شاء الله بكرة، ويروح يتحمل هو هذا المال وعشان يفض المشكلة دي خالص ويعطيه للآخر. هذا تحمل حمالة، يجوز له أن يخرج المال ده بنية أنه هياخده من الصدقة من الزكاة، يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يجوز يقول للناس أيوة أنا عايز زكاة أسد بيها اللي أنا عملته بتاع المشكلة الفلانية اللي نهيت بيها مشكلة بين اثنين مسلمين ونحو ذلك ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وده الثاني، أصابته جائحة، والجائحة الآفة التي تهلك المال والزرع ونحو ذلك، والعياذ بالله مثلا المحل بتاعه اتحرق، الزرع بتاعه جات آفة يعني رطوبة عالية شمس حرارة بوزت الزرع، الراجل ده يجوز ان هو يسأل الناس عشان يعالج الزرع بتاعه، عشان يداوي المصنع اللي اتحرق ونحو ذلك، يجوز له عند ذلك. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش لحد ما يعني يتسطر ويبقى عنده ما يسطره. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فاقة يعني الفقر والشدة، رجل أصابته فاقة وشدة وفقر حتى يشهد له بعض الناس القريبين أو الله إذا فلان فعلا محتاج، الشهود دول خلاص يكفون مسألة البحث والسؤال. نعم. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، سحت يأكله صاحبه سحتا. اللي بقى مش من أهل المسألة ويسأل الناس يعني استشرافا لأموالهم، هذا والعياذ بالله يأكل سحتا. وجاءت الأحاديث وتقدمت قبل ذلك بذم من يسأل الناس ويعني هو لا يستحق السؤال. نعم. ثم قال وعن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ممن لا تحل لهم الصدقة كالغني ونحو ذلك آل محمد صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك أنها تطهير للناس من ذنوبهم، الزكوات تطهير للناس من ذنوبهم، ولذلك سميت زكاة من التطهير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نأكل أوساخ الناس، يعني ما يتطهر الناس به من ذنوبهم، وهذا مما رفع الله به قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر آل بيته أن لا يأكلون صدقات الناس، حتى لا يقال إن هؤلاء إنما طلبوا العلو والملك ونحو ذلك والنبوة لأجل أن يأخذوا الصدقات، لا أبدا، دهم لا يأكلون صدقات ولا يقبلون صدقات، والنبي لا يورث ونحو ذلك. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. الخمس ده في سهم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ثم ذكر الله عز وجل من يقسم عليهم هذا، فجعل من يعني أسهم الفيء جعل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذي القربى، أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وأعطى بني المطلب وهم بنو عمومته صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي بني عمومته الآخرين اللي هم بقى مين؟ اللي هم بنو نوفل وبنو عبد شمس. عشان كده بيقول جبير مشيت أنا وعثمان، جبير بن مطعم من بني عبد شمس، وعثمان رضي الله عنه من بني عبد نوفل، من بني نوفل أسف، من بني نوفل. والنبي صلى الله عليه وسلم أجداده، أجداده هاشم اللي هو منهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أجداده أربعة، والجد الأربعة دول أو الأب للأربعة دول عبد مناف. عبد مناف كان له أربع أولاد، الأربع أولاد دول عبارة عن هاشم اللي هو منهم النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم اللي هو بعد كده منه عبد المطلب، ومن عبد المطلب عبد الله، ومن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهاشم ده اللي بيمتد إليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وبعدين الثلاثة أخوات هاشم، ثلاثة أخوات هاشم، المطلب ونوفل وعبد شمس. طب هو إدى ليه بنو المطلب وما اداش ليه بنو نوفل وبنو عبد شمس؟ لأنه بنو المطلب كانوا معه صلى الله عليه وسلم في ولاء ما تركوه في إسلام ولا جاهلية، لدرجة أن هم وهم في الشعب في مكة كانوا منهم ناس كتير كفار بنو المطلب مشركين، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب دخلوا معاه. لكن بنو شمس وبنو عبد شمس وبنو نوفل ما دخلوش معاه، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وفاء منه جعل للقرابة سهم القرابة، أشرك فيه عبد المطلب، بني المطلب أشرك فيه بني بنو المطلب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأنهم ما تركوهم في إسلام ولا جاهلية. إذن فهؤلاء لهم في الفيء، وكذلك أيضا لا يأكلون الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب. ثم قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، يعني من باب العاملين عليها. فقال أبو رافع: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال: فأتاه فسأله، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، هو صحيح. مولى القوم من أنفسهم، هذا فيه حكم، وهو أن موالي بني هاشم وبني المطلب لا يتجوز عليهم الصدقة، لأن مولى القوم من أنفسهم. ثم قال في الحديث الأخير: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فعمر يقول: أعطه من هو أفقر مني يا رسول الله، يتعفف يعني عنه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، خذه فتموله يعني اصرفه اتفع به أو تصدق به، إن شئت افعل، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. إذا كان المال ده جاءك من غير ما تكون مستشرف له ولا سائل اقبله. قال: وما لا فلا تتبعه نفسك. وإذا كان نفسك مستشرفة للأموال بتاعت الناس، لا، لا تتبعه نفسك. وفي الحديث يعني تنبيه على أن المسلم عليه أن يتعفف، وأن يعني لا ينظر ويستشرف إلى أموال الناس، ومن يتعفف يعفه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.